أقيمت فعاليات افتتاح شهر تضامن مع الشعب الكوري في حفارة بكوبا يوم الرابع والعشرين من حزيران الماضي. حضر شخصيات الجمعية الكوبية لصداقة مع جميع الشعوب واللجنة الكوبية لتوحيد توحيد كوريا والمعهد المركزي لدراسة ممارسات التوازن والجماهير. كما دعي إلي السفير المفوض فوق العادة لبلادنا وأفراد سفارتها لدى هذا البلد. ألقيت فيها كلمات ثم أنزع فيلم بلادنا من الذي رسم خط الأرض الفاصل 38 درجة ونظيره المسبب الرئيسي في إشعال نيران الحرب الكورية.